الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. في واحد سؤالان أن جاءنا، يعني يقول: شاب لديه مبلغ من المال يكفيه إما للزواج وإما للحج، فأيهما أولاه؟ يعني هذا يقول عند إبراهيم قسم يحج ولا يتزوج وحده فيه، وش هو اللي يبدأ بها؟ هو الآن الإنسان هذا إذا كان يخشى على نفسه الفتنة، الزواج مقدم لابد أن يحصن نفسه. وأما إذا وصل للحج هو مازال متزوج، وصل للحج ومازال متزوج، هو يخشى على نفسه الفتنة يروح يحج وبعد كيجي ربي سبحانه ويفتح عليه. المهم أنه يقدم ليرى في حاجة إليها هو. إذا كان يخشى على نفسه الفتنة مع الفتن ليرى في الزمان يقدم الزواج كي يتزوج، ماشي يقول لك مثلا يخلي حتى بعد عامين زوج يبقى مخبي هذاك المال ويوصلوا الحج ويوصلوا الحج وما يروحش. لا، إذا وصلوا الحج هو مازال متزوج وما كانش ناوي يتزوج في هذاك الوقت يروح يحج. وأما إذا راه مستعجل في الزواج يبدأ به، يعني هذا ينظر إلى نفسه، فتحصين النفس مقدم حتى لا يقع في معصية الله. وأما إذا كان الزواج مؤخر وما حش يتزوج هذا العام ووصل من الحج يروح يحج، وبعد الحج الله عز وجل يرزقه من حيث لا يحتسب. كنت يعني لو نجيب نكمل الأجوبة على الأسئلة تاع السلام، لكن مع الأحداث هذه اللي رأيت صار هذه الأيام الفتن، أنا حبيت فقط أن أقول كلمة مختصرة على الله عز وجل ينفعني وإياكم بها. من السنن الكونية التي جعلها الله عز وجل في هذا الكون وهي لا تتغير ثابتة، أن كل مصيبة تصيب الإنسان هي بما كسبت أيدي الناس. يعني أي مصيبة تطيح علينا إحنا متسببين فيها مهما كانت هذه المصيبة، لأن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا. يقول سبحانه: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يعني رب سبحانه ما يظلمناش، أي عقوبة نزلتنا مهما كانت هذه العقوبة فهي بما كسبت أيدينا، يعني إحنا اللي درنا السبب باش تعلمنا هذه المصيبة. وهذا في كتاب الله عز وجل، مش كلام تاعي ولا تاعكم ولا تاع أي واحد، هذا مقرر في القرآن الكريم. يقول الله عز وجل: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقوله عز وجل: من مصيبة، يعني ولو كانت مصيبة صغيرة تعم جميع المصائب. قال: فبما كسبت أيديكم، يعني بسبب أفعالكم وأعمالكم. قال: ويعفو عن كثير، ومع ذلك فإن الله عز وجل عفو كريم، يعفو عن كثير من الأفعال السيئة الله يعفو عنها ويتجاوز رحمة به، لأنه إن لم يتجاوز عنه ما بقي على الأرض أحد. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، كل من الروح فيها ما يبقى أحد، لأن الأعمال السيئة كثيرة، لكن الله يعفو ويصفح. لكن أي مصيبة نزلت فهي بسبب ما اقترفته أيدينا. ولذلك يقول عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يعني هذه المصائب والفساد يظهر الفتن هي بسبب أفعال الناس، تنزل العقوبات. هذه العقوبات العاقل ينظر إليها ويعرف سببها علّه يرجع ويتوب إلى الله، لعلهم يرجعون. أما اللي تنزل عليه المصيبة والمصائب وحدة مرخته والفتن هو باقي مصر ما يعرفش الطريق الصحيح للعلاج، يبقى يتخبط إلى أن يقضى عليه ويكون سبب في ازدياد الشر. فأول وسائل العلاج عند نزول المصائب والفتن مراجعة النفس. ابقى حاسب نفسك، هل أنت متسبب في هذا الأمر أم لا؟ كل واحد يحاسب نفسه، أول ما يحاسب الإنسان نفسه، لأنك لو تبقى تحاسب في من حولك تنسى روحك وتولي تبرأ نفسك وتتهم الغير. وإن كنا كلنا مشتركين، لكن الإنسان يحاسب نفسه هو الأول. مراجعة النفس، فإذا حاسبت نفسك تعرف الخال اللي راك واقع فيه وتصلحه، وهذا يحاسب نفسه يصلح وذاك يحاسب نفسه يصلح، سواء الحاكم والمحكوم كلنا معنيين بهذا الأمر، واحد حاسب عند ذلك يقل الشر ويكثر الخير. أما إذا واحد فينا ما حاسب نفسه راح الشر هذا يزداد. ولهذا ما فعل ذلك صادقا وكانت المحاسبة صادقة وجادة فإنها تقوده إلى الرجوع إلى الله والتوبة إلى الله والإنابة إلى الله، وعند ذلك الله عز وجل يغير الحال، لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هذه قاعدة في الشرع، الله الذي ذكرها مضطردة باقية إلى قيام الساعة. حياتنا على حسب ما في قلوبنا، إذا كان في قلوبنا الصلاة وجوارنا في العمل الصالح والتمسك بالكتاب والسنة بصدق، الله عز وجل يعطينا حياة تناسب هذا الأمر. أما إذا كانت قلوبنا فيها من النفاق ومن الفساد ومن السوء وأعمالنا كذلك، فالحياة تكون على حسب تلك الأعمال، يعني الجزاء من جنس العمل. مستحيل تكون قلبك مؤمن طاهر صادق والله يعاقبك، وكذلك إذا كان القلب بتاعك فاسد لا تنتظر أن تعيش حياة طيبة، لأن هذه الحياة الطيبة والهنيئة والسعيدة الله جعلها لصنف من الناس وليست لكل الناس. قال سبحانه ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة للمؤمن الذي يعمل صالحا، غير المؤمن ليست له الحياة الطيبة السعيدة، وإن ظهر للناس أنه يعيش حياة طيبة. أتظن أن الكفار يرون أن الكفار يعيش حياة طيبة؟ الله لم يذوقوا طعم الحياة الطيبة، هذا هو السبب باش يعيش حياة طيبة. عايشين حياة بهيمية كما الحيوانات، يأكلون ويشربون ويتمتعون. قال عز وجل كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، مش عايشين حياة طيبة. الحياة الطيبة يعيشها المؤمن الصادق الذي يعمل الصالحات، ولو كان فقيرا ولو كان محروما من أمور في الدنيا هذه، لكن قلبه مطمئن. هذه حياة النبي عليه الصلاة والسلام، حياة الصحابة تركوا أموالهم وديارهم وهاجروا في الصحراء وكذا، لكن عايشين مهنيين. لماذا؟ أن الحياة الطيبة يعطيها الله عز وجل وجعل له سبب، وهي الإيمان والعمل الصالح. ولهذا من لم يحقق الإيمان والعمل الصالح فلا ينتظر هذه الحياة الطيبة، ولو فعل به ما فعل، ولو ملك الأرض من مشرقها إلى مغربها، والله لن يعيش حياة طيبة، لأن هذا الأمر بيد الله عز وجل يعطيه من حقق هذا الشرط. ولهذا هذه المحاسبة مهمة. الله عز وجل في غزوة أحد، الله عز وجل ذكر غزوة أحد في القرآن كثيرا، سورة آل عمران وغيرها، ذكر وشخص الأسباب. تتخيل جيش تاع المسلمين قائده هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجيش هذا مكون من الصحابة الكرام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة، خيرة الناس بعد الأنبياء والصالحين، في مقابلهم عدو أكثر الناس مشركون كانوا يحاربون الله ورسوله. تقع المعركة ينهزم المسلمون وفيهم رسول الله، وكاد النبس أن يقتل وكسرت رباعيته الشريفة وسال الدم من رأسه الشريف، وقتل خيرة الصحابة حمزة رضي الله عنه. فالإنسان يتعجب كيف ينهزم النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه والصحابة الكرام وعدوهم من أكثر الناس والنصر بيد الله، كيف ينهزم هؤلاء المسلمين؟ سؤال محير. ولهذا سأله الصحابة، الله عز وجل يقول أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يعني كيف يكون هذا، كيف ينهزم وفينا رسول الله وفينا خيرة الناس ونحن مؤمنون موحدون نعبد الله وهؤلاء مشركون كفار فيهم وفيهم، كيف؟ تعجبوا. أجابهم الله عز وجل كما يقول العلماء بخمس كلمات لم يذكر فيهم أي سبب إلا سببا واحدا. ما ذكر أن سبب الهزيمة ضعف جيش المسلمين ولا قوة جيش المشركين، ولا أنهم لم يعدوا العدة جيدا، ولا أن الأعداء تكالبوا عليهم، ولا أن الأعداء مكروا بهم، ولا ولم يذكر أي سبب. ذكر سببا واحدا وهو قوله عز وجل قل هو من عند أنفسكم، أي بسببكم أنتم بسبب أفعالكم ومخالفة بعضكم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو السبب بتاع الهزيمة والسبب بتاع الشقاء والبلاء الذي يعيشه كل مسلم، مخالفة أمر الله تبارك وتعالى. فيفهم من هذا أنه إن لم نخالف أمر الله لا يقع هذا الأمر. ولهذا في غزوة بدر كان عدد المسلمين قليل وعدد المشركين كثير والقوة غير متكافئة بالميزان البشري، لكن لما كان المسلمون لم يخالفوا أمر الله لم يقع منهم شيء، كان النصر لهم يعني نصر ساحق وهزيمة ساحقة للكفار، حتى يعني ازدادت هيبة المسلمين في وسط الناس، لأن النصر بيد الله. الله عز وجل يقول وما النصر إلا من عند الله، جعل له أسبابا وجعل الحياة السعيدة لها أسبابا وهي طاعة الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول ربنا سبحانه عز وجل، يحكي لنا ربنا سبحانه عز وجل عن حال من خالف أمر الله لا يستطيع أن يعيش حياة طيبة. قال فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. كفار قوم فرعون لما آسفونا يعني أغضبونا، أغضبوا الله بأفعالهم السيئة، انتقم الله منهم وعاقبهم في الدنيا مع ما ينتظرهم يوم القيامة من العذاب الشديد. وقال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هذا تهديد وعيد شديد، احذر أن تخالف أمر الله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. العقوبة تنزل علينا إذا خالفنا أمر الله تبارك وتعالى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، يذكر أسباب أشياء ويذكر عقوباتها، قال من تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. يعني إذا ظهرت الفاحشة في قوم وصاروا يفعلونها دون نكير ويظهرونها ويتبجحون بها، هذا السبب والذي هو مخالف أمر الله جاءت العقوبة، تظهر فيهم أمراض وأوبئة لم تكن في من مضت، أمراض جديدة مستعصية يصعب علاجها تفتك بالإنسان، عقوبة على ظهور الفاحشة. وقال عليه الصلاة والسلام ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذ بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. يعني إذا صار الناس في تعاملاتهم يغشون ويخدعون ويكذبون ويدلسون، واحد ينقص الميزان، واحد يسرق في الطيف الكيل، واحد يسرق في الحسابات، الخداع بينهم والغش. قال عز وجل إلا عاقبهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا عاقبهم الله بالسنين، يعني المجاعة قلة الأمطار نقص الرزق، وزيد يسلط عليهم رب الحاكم الظالم يسومهم سوء العذاب. فهذه متعلقة بتلك الأفعال سبب للعقوبات شئنا أم أبينا. ولهذا الفرق بيننا وبين الكفار في شيء، أننا نحن عند المصائب عندنا كتاب الله نرجع إليه فيبصرنا بحالنا، قد نغفل لكن إذا في مصيبة لم نتنبه فهذه مصيبة تضاف إلى مصائبنا الأخرى. وقال عليه الصلاة والسلام ولم يمنع زكاة أمواله إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطر. يعني عدم نزول المطر قلتهم متعلق بسبب أن الأغنياء لا يؤدون زكاة أموالهم. انظر علاقة منع الزكاة بنزول المطر، عقوبة من الله. وتشتغل الضغط الجوي والضغط الجوي أمور علمية، أما السبب الحقيقي في منع نزول المطر هو المعصية التي يرتكبها الناس، وهي أنهم يمنعون زكاة أموالهم. قال عليه الصلاة والسلام ولم ينقضوا عهد الله عز وجل وعهد رسوله عليه الصلاة والسلام إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. يعني إذا نقضنا عهد الله وعهدنا، ما هو عهد الله لنا؟ عهدنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، هذا هو عهدنا مع الله. الله عز وجل لما خلق آدم استخرج من ظهره كل ذريته، كل ما وقفنا بين يدي الله وأخذ علينا العهد ألست بربكم؟ جميعا قلنا بلى شهدنا أنت ربنا وإلهنا ويجب أن نعبدك. فأخذنا العهد وأخذ علينا العهد أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا. فلهذا عز وجل يقول: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. قال عز وجل: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، يعني عن هذا العهد غفلنا ونسينا. فإذا نقضنا هذا العهد ولم نحقق العبودية لله ولم نوحد الله حق التوحيد ولم نتبع هذا الشرع جاءت العقوبة. قال عز وجل: فسلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. يسلط الله عز وجل علينا يأخذ أموالنا ويأخذ رزقنا ويأخذ حقوقنا. لماذا؟ الله لا يظلمنا لأننا نقضنا عهد الله وعهد نبيه عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة: ولم تحكم أئمته بكتاب الله ويتخير ما أنزل مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. يعني إذا كان الحكام لا يحكمون بكتاب الله وبسنة النبي أسهم جعل البأس بين المسلمين، هذا ينكر بهذا، هذا يريد قتل هذا، هذا يبغض هذا، وسبب العداوة. ما هي سبب تلك العداوة؟ هي عدم الحكم بكتاب الله تبارك وتعالى. ولهذا الأصل في المؤمن مع المؤمن أخوة، إنما المؤمنون إخوة، هذا أصل في الدين. ومثلا تنهد هذه الأخوة بمعصية الله، يصير كل إنسان يفعل ما يمليه عليه شيطانه وهواه فيقع هذا في كم هذه المصائب. يقول عز وجل مقررا هذا الأصل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، يعني لو أن الناس آمنوا واتقوا الله استقاموا على الشر لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يعني لو أننا حققنا حقيقة الإيمان وحقيقة التقوى التي أمرنا الله عز وجل، قال: لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وعشنا في أحسن معيشة هنيئة، الرزق يأتينا من كل مكان لأن الرازق هو الله ومن أسمائه الرزاق مبالغة في كثرة رزقه سبحانه عز وجل، يرزقك وخزائنه لا تفرغ، يعني ملأ وهو كريم جواد، لا تخشى ذلك. ما تقولش أن الله يعطيني غير شوية لأنه بخيل، حاشا لله، الله عز وجل غني كريم جواد سخي سبحانه وتعالى، فيعطيك أكثر ما تحتاج، لكن حقق فقط الإيمان والتقوى وأنت قادر على ذلك وسأل الله التوفيق. قال: ولكن كذبوا خالفوا أمر الله فأخذناهم بما كانوا يكسبون، يعني عاقبناهم بسبب أفعالهم. هذه قاعدة قلت في القرآن موجودة بكثرة، لو إنسان يقرأ وينظر سبب العقوبات يجدها دائما مرتبطة بفعل العباد. وقال سبحانه: كما قد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا بهذا الأمر عند الفتن هذه التي تصيب الأمة من حين إلى حين، ونخشى أن تتفاقم وتتضخم ونصير إلى ما لا يحمد عقبة. فدائما الإنسان يحاسب نفسه ويكثر من دعائنا، لأننا لا نملك شيئا في أيدينا، نملك أن نتضرع بين يدي الله عز وجل ونقول: نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا هذا البلاء وأن يوفقنا لخير ما يحبه ويرضاه وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا وأن يؤمننا في أوطاننا وفي أهالينا وفي أبنائنا وأموالنا إنه سميع مجيب. الله تعالى أعلم وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.